المشيوخ الذين تكلم في رواية حمال عنهم وكل ما في رواية حمال عنهم إلا من فمنهم قيس بن سعد قال فضاعت كتابه عنه وكان يحدث من حفظه فيخطئ وضاعت يحيى بن معين القطان رواياته فمات سنة بن سلمة عن قيس بن سعد ورواية أهل بن أعلى زياد الأعلام. شرع المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن الطبقة والشيوخ وأسماء الشيوخ الذين ضعف حماد بن سلمة في الرواية عنه. قد تقدم بالأمس تقسيم رواية حماد بن سلمة إلى ثلاث أقسام. رواية من أصح الروايات وهي ما كانت عن ثابت بن البناني وكذلك عن حميد الطويل، ورواية ضعيفة ما كانت عن قتادة وعن طبقة ذكرها المؤلف أيضا هنا، ورواية صحيحة ما لم يتبين غلط وما كانت عن غير هؤلاء. قال بيهقي حماد سأحفظه في آخر عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ويجتنبون ما تفرد به عن قيس خاصة. وقد قام بزكاة حديث حماد عن قيس أن في حياة بنت لهذا عم في براية الصدقة. وقال أحمد في رواية الأكرم محمد بن سلمة إذا روى عن الصغار أخطأ وأشار إلى روايته عن داود بن هند أبن بن أبي هند. وقال مسلم كتاب التمييز اجتماع أهل الحديث ومن علمائهم على أن أثبت الناس الناس في حبيب كتاب محمد بن سلمة محمد بن سلمة. كذلك قال يحيى بن القطان ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم من أهل المعرفة. وحماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ذلك حديث عن قتادة وأيوب وداود بن أبي هند والجريري ويحيى بن سعيد وعمرو بن دينار وأشباههم فإنه يقضي بحديث كثيرة. وغير حماد في هؤلاء أثبت عندهم أحمد بن زيد وعبد الوارث ويزيد بن أبي زيد الزريع انتهى. ومع هذا فقد قال هذه ضاعت حماد في عدد من الحفاظ كلنا خمسة منهم قتادة أيوب في كلام تقدم من الصحيح أن الرواية قوية لأنه روى في البداية وكيف ما لزمه كما لزمه حماد بن زيد. فعلى هذا رواية حماد بن سلمة أيوب قوية اللي من كل في قيس بن سعد قيس بن سعد وقتادة قلنا اثنان الآن وجريري الجريري ثلاثة الجريري يزيد بن الزريع أربعة داود من أبيهن خمسة صحيح. ومع هذا فقد خرج مسلم في صحيحه لحمد بن سلمة على أيوب وقتادة وداود بن أبي هند. أما بالنسبة لأيوب تقدم أنه قوي عن أيوب أدرك وحفظ عنه وضبط حديثه ثم ترك خلال حماد بن زيد لازمة، وهذا لا يقتضي ضعف حماد بن سلمة عن أيوب. لكن لو اختلف حماد بن سلمة وأيوب نقدم حماد بن سلمة وحماد بن زيد نقدم حماد بن زيد في أيوب، فإن حماد بن زيد في أيوب أوثق. لكن حماد بن سلمة في ثابت أوثق من حماد بن زيد. أما حماد بن سلمة في قتادة مضطرب الحديث، وهو الذي روى عنه رواية قلنا لنا عند كدرة الصفرة بعد الطهر شيئا، لفظ بعد الطهر زاد حماد بن سلمة عن قتادة. نعم. وداود بن هند والجريري ويحيى بن سعيد ولم يخرج حديثه عن عبد الجزاز بن دينار، ولكن لما خرج حديثه من عن هؤلاء فيما تبعوا عليه غيره من الثقات ووافقوا عليه لم يخرج له عن احد منهم شيئا تفرد به عنه والله اعلم. وقد قيل إن من سمع من حماد تصدق طنيبه فليس حديثه بذاك، ومن سمع منه النسخ التي كانت عنده عن شيوخه فسمعه جيد. قال جعفر الطيالسي عن الجعي يحيى بن معين من سمع من حماد بن سلمة الأصناف فغف فيها اختلاف، ومن سمع من حماد بن سلمة النسخ فهو صحيح. ومنه جرير بن حازم البصري ثقة متفق على تقليد حديثه وقد تغير قبل موته بسنة، لكن قال ابن مهدي حجبه أولاده فلم يسمع منه في اختلاطه شيء، ولكن يضعف في حديثه عن قتادة. قال أحمد كان يحدث وتتوهم أشياء عن قتادة يسد أبواقيه. نعم، لكن هذا ليس لأجل اختلاطه، لأن جرير بن حازم حين اختلط قبل موت بعام هجر عليه أبنائه فلم يروي عنه أحد وقت الاختلاط، ولكن قبل ذلك يخطئ في أحاديث قتادة. تملاك روايه الواقع عن قتاده عن جرير عن قتاده عن انس ان رسول الله رجلا في قدم لوم عن قدم الدرهم. هذا خبر انكره الامام احمد ويحيى واخرون من الحفاظ، وقال لم يروي عن جرير الا النواف وحده، وهذا من اخطاء جرير عن قتاده. وذكر الامام احمد رحمه تعالى عده احاديث لجرير عن قتاده اخطا فيها، سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وقال ايضا كان حديثه عن قتاده غير حديث الناس، غير حديث الناس، يسكت اشياء ويوقف اشياء. وقال عبد الله بن عم هذا يبين مساله النساء ما يقتصر بالحكم على الحديث على ضوال الفريق، فان هذا لا يجدي ولا يحرم على الشخص اللي ما عنده علم بالحديث ان يبني على الظاهر ويصحح ويضحح، يقرا بالتقرير صحيح ويضحح، هذا اثم ولا وصف، لانه يجني على السنه، لا بد يكون عنده تمرس ومعرفة بمراتب الرجال وطبقاتهم، يكون عنده علم بالعلل، لأنه إذا قرأ مثلا ابن وهب عن جرير عن قتادة عن هو كل هؤلاء الرجال الستة قال إسناده صحيح والخبر منكر، أو يقرأ عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس تحديث طبعا عن الصائمون من قال إسناده على أفضل شيء خير والخبر منكر باتفاق الحفاظ، لأن من رواية المعمر عن أهل العراق، ومعمر عن أهل العراق خاصة أهل البصرة ضعيف، وهذا منها. إذا لا حكم على ضوائر الفريق، لازم معرفة طبقات الرواة ومراتبهم ومتى يقبلون ومتى لا يقبلون، لأن الرواة على مراتب. القسم الأول من هو ثقة مطلقة في كل الرجال وفي كل البلدان. القسم الثاني من هو ثقة في بلده، إذا روى عن غير أهل بلده أتى بالطامات كإسماعيل بن عياد وغيره. القسم الثالث من هو ثقة مطلقا إلا في بلد معين كمعمر، ثقة في كل الرجال إلا إذا روى عن أهل العراق فهو ضعيف ولا يتقن حديث العراق. القسم الرابع ثقة في كل البلدان في كل الرجال إلا في أشخاص خاصين كداود بن حصين، ثقة إلا في عكرمة مضطرب الحديث، كزماك بن حرب ثقة إلا في عكرمة مضطرب الحديث، كعكرمة بن عمار ثقة في كل الرجال إلا في يحيى بن أبي كثير مضطرب الحديث، كجرير بن حازم ثقة إلا في قتادة أحاديث لا تشبه حديث الناس، وهكذا. نعم. قال عبد الله بن عبد الله إبراهيم ليس به بأس. قال عبد الله فقلت له يحدث عن قتادة عن أنس بأحاديث ملكين، فقال ليس بشيء عن قتادة ضعيف. وقد انكر عليه أحمد ويحيى وغيرهما من الأئمة أحاديث متعددة يرويها عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن بعضها براسيل أسندها، فمنها حديث حديثه بهذا الإسناد بالذي توضأ وترك على قدمه لمعة لم يكن هنا، ومنها حديثه بقول طبيعة سوء سيد النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت بالفضة، ومنها حديثه بالإجابة بالأقلعين والكاهن، ومنها حديثه كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ومنها حديثه بصلة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان فضت من كفين وقدمين، ولكن هذا الحديثان خرج بصحيح وقد تبعه عليهما عمرو بن عاصم وغيره. وقد ذكر ابن عدي بن جرير الاحاديث عن قتادة عن انس ذكر انه لا يتابع عليها، وحديثه عن ايوب السختياني قال احمد جرير بن حازم يروي عن ايوب عن عجائب، وحديثه عن يحيى بن سعيد قال مسلم بن ابي تميم لم يمعن في روايه عنه، انما روى عن في الحديث نذرا يسيرا لا يكاد ياتي بها على التقويم والاستقامه، وانكر حديثه عن يحيى عن عمره عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالقضاء فأمر في صيام التطوع، وكذلك أنكره الإمام أحمد النسائي وغيرهما. وقد ذكرنا هذا الحديث في كتاب الصيام وروى جرير بن حازم بن حازم عن ثابت العدالة الحديث إذا قيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. فبلغ ذلك حمد بن زيد فأنكره وقال إنما سمعه من حجاج الصواب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قدام في قتادة عن أبيه في مجلس ثابت وظن أنه سمع من ثابت. الحديث ثابت لكنه غلط من حديث جرير. قلنا في المتن هذا مخرج صحيح عليه مسلم وغيره. تأمل في الحفاظ رحمه الله تعالى كيف يفهمون هذا من حديث فلان وهذا ليس من حديث فلان. تأمل في مقولة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أحاديث جرير عن قتادة لا تشبه حديث الناس. وتأمل في هذا الحديث يقول كان في مجلس ثابت فظنه عن ثابت. ولا في الحديث ليحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبي قتادة وليس من حديث جرير ولا من حديث ثابت. وهذا من حفظ هؤلاء العلماء وهذا يستدعي التصميم لهم في هذا العلم وهذا ما أجمعوا عليه فهو الحق. وبالتالي نستقي المناهج من علومنا ومن فهومنا وكل منهج يقوم على غير منهج هؤلاء لابد يكون فيه خلل فيه ضعف وفيه هشاشة. وذلك حين قامت المصطلحات المتأخرة على غير أصول هؤلاء صار فيها ضعف. وده ادخل الان في علم الحديث كل شخص وما يضرب للذره حتى لمده صحيح ويضحك. لماذا؟ لان عبر المدخل ما عاد يمنع الله منظر ظاهر الاسناد وثقه ثقه ثقه وصدق صدق صدق اسناده صحيح وانتهينا. ثم يكتب خرج وعلق عليه صحح احاديث العلامه المحدث فلان. هذه طريقه المدخلين لان طريقه المتقدمين لا عكس هذا مبني على العلم على العلم على الرجال على الحفظ وعلى الاستقراء وعلى التتبع وعلى الدراسة. ومثل ما يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى كان هذا العلم شريفا كريما فلما دخل في الكتب دخل في من ليس منها وهذا هو الحق. فلما دخل في الكتب دخل في من ليس منها ولحين دخل في الأجهزة دخل في من ليس منها لأنه زاد الأمر. بالتالي لابد الإنسان يقول يعرف طريقة الأوان تعامل مع الحديث عن طريقة الأوان. كم من حديث ظاهر الإسناد وهو منكر أو موضوع كحديث سعيد على قضاء حوالي من الجنة كثير متأخرين يصححوا مع أن الحديث موضوع هذا كما قال الإمام أحمد وعلي المديني وجماعة من هذا حديث موضوع كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذاك التحسين بالشواهد المتأخرين يتوسعون فيه. فإحنا عندنا روايات قليل جدا يعرف بالأصابع وبشروط ألا لا تراعى الشروط معظم التصحيحات المتأخرين عن طريق الحديث الشواذ فعامتها منكرة لا يفرح بمثلها. كذلك على التصحيح على كتب متأخرين يأتي إلى حديث كتب متأخرين في الوصول عند دار الحزن عند البيهق أو جزء من عرفة عند هؤلاء ويقول هذا مما لم يطلع على يصححه. وفي الوصول وحديث الوصول لا تقبل من كتب متأخرين لما تقبل من كتب المتقدمين وأن تكون مشاهير أيضا لأولى الحديث في الوصول أن تكون مشاهير. كذلك مسألة التدليس فلقد حكم على حديث المجهول وغير ذلك من الصورة التي قال فيها المتأخرون للمتقدمين.